بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أحسن الله صباحكم ومساءكم وأيامكم وأنفاسكم إخواني وأخواتي في هذه الدورة العلمية، دورة في مصطلح الحديث. السؤال: ما أهمية علم مصطلح الحديث؟ أقول بالله التوفيق إن علم مصطلح الحديث له أهمية كبيرة، لأنه به يعرف صحيح الحديث من ضعيفه وعدله من معوجه، وأهمية هذا تدرك من أهمية هذا العلم العظيم، علم الحديث. فالحديث هو المصدر التشريعي الأول بعد القرآن، المصدر التشريعي هو القرآن الكريم، ويأتي بعد القرآن الحديث النبوي الشريف، لأن الحديث النبوي الشريف شارح ومفسر ومبين وخادم للقرآن الكريم، والقرآن الكريم هو أصل الدين ومنبع الطريق المستقيم، وهو سر السعادة في هذه الدنيا، وهو الرحمة العظيمة التي رحم الله بها عباده. ومصطلح الحديث إخواني يبين من خلاله الحديث المعل من الحديث السليم، ويبين من خلاله الحديث الصحيح من الحديث الضعيف، والموقوف من المرفوع، والمقبول من المردود، وعليه يقوم استنباط الأحكام من السنة النبوية الطاهرة. وهذا العلم، علم مصطلح الحديث، هو علم تفرد به المسلمون، فمن خلال هذا العلم ومن خلال علم الحديث وبيان ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يتم حسن الاقتداء بهذا النبي العظيم. وهذا العلم قد نشأ مبكرا مع أول ظهور الرواية، وقد وردت عن التابعين ومن بعدهم عبارات من هذا الفن، كما ورد من قول محمد بن سيرين حينما قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. وقال عبد الله بن مبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. لكن وجود هذه العبارات لم يكن مؤلفا عند السابقين لمؤلفات خاصة، فقد سبق تدوين الحديث التدوين بعلم مصطلح الحديث، أول ما بدأ التدوين بالحديث، وبعد علم الحديث بدأ التدوين في مصطلح الحديث. ولذا في مجلسنا هذا، السؤال الثاني: ما هي المصنفات المصنفة في تدوين الحديث؟ رتبها ترتيبا زمنيا وتكلم عن بعض خصائصها. فنقول: لا غرابة أن علم مصطلح الحديث قد صنف متأخرا بعد الحديث، والمتقدمون جدا لم يريدوا إفراد هذا الفن بالتصنيف العام لعدم حاجتهم إليه حين ذاك، وقد احتيج إليه فيما بعد. ونحن ندرك أن لكل عصر من عصور الرواية قواعد وضوابط تكفي لذلك العصر، ثم تتطور القواعد والضوابط على مستجدات تقدم الزمن، وهذا كله من حفظ الله لدينه، فإن الله سبحانه وتعالى قد هيأ لكل زمان فرسانا يثبتون أركان العلم في عصورهم. إذن بدأ تدوين علم مصطلح الحديث متأخرا بعد عصر الرواية، بعد عصر التصنيف الحديث، فكان أول من ألف فيه الإمام الشافعي المتوفى سنة 400 في كتابه العظيم الرسالة، تكلم عن شروط الصحيح، وتكلم عن شرط الراوي العدل، وبحث الكلام عن الحديث المرسل وشروطه، وتكلم عن الانقطاع في الحديث، وتكلم عن جمع السنة، وأنكر على من رد الحديث، وتكلم عن تثبيت خبر الواحد وشروط الحفظ، وتكلم عن الرواية بالمعنى، وعن التدليس ومن عرف بالتدليس، وتكلم عن زيادة التوثيق في الرواية بطلب إسناد آخر، وتكلم عن أصول الرواية. إذن هذه كلها مسائل مهمة من مسائل المصطلح ضمنها الشافعي كتابه الرسالة. ثم تلاها في التأليف في هذا الفن الحميدي عبد الله بن الزبير المتوفى سنة 1920، وهو صاحب المسند، ومسنده قد طبع بتحقيق شيخ شيوخنا حبيب الرحمن الأعظمي، وهو شيخ البخاري الحميدي، شيخ البخاري أكثر البخاري بالرواية عنه، وأول حديث في صحيح البخاري يرويه عن الحميدي. ويظهر من سوق الخطيب في كتابه الكفاية في إسناد واحد عن أبي نعيم الأصبهاني المتوفى عام 430، عن أبي علي محمد بن أحمد الصواف المتوفى عام 59 و300، عن بشر بن موسى بن صالح الأسد المتوفى عام 288، عن الحميدي عدة مسائل في المصطلح، أن له كتابا في علم مصطلح الحديث سماه النوادر. طبعا هكذا سماه الحافظ بن حجر في فتح الباري في عدة مواطن. بعد البخاري جاء إمام الدنيا وجبل الحفظ في الحديث والإتقان محمد بن إسماعيل البخاري، فألف كتابه الجامع الصحيح، وقد ضمنه عددا من قضايا مصطلح الحديث، فقد ذكر في كتابه العلم من كتابه الصحيح عددا من الأبواب تتعلق بمصطلح الحديث، فمن ذلك باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب، وهو بوب في كتابه العلم أيضا باب من رفع صوته بالعلم، وقال أيضا باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا، وقال أيضا القراءة والعرض على المحدث، وقال أيضا باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم إلى البلدان، وقال أيضا باب متى يصح سماع صغر. إذن البخاري ذكر مسائل عديدة في هذه المسألة، هي كلها من مسائل مصطلح الحديث. ثم تبع هؤلاء جميعا في كتاب في قضايا المصطلح مسلم بن الحجاج مسلم القشيري النسابوري في مقدمة كتابه الصحيح، وكذا في كتابه التمييز شذرات من ذلك كما يدل عليه المختصر المطبوع المتداول بين الناس. ثم تبعه بالكلام عن بعض قضايا المصطلح أبو داود السجستاني المتوفى عام 75 و100 في رسالته إلى أهل مكة. ثم تبع هؤلاء في التأليف الإمام محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي المتوفى عام 79 و100 في كتابه العيار الصغير، وفي كتابه الذي طبعا طبع في آخر الجامع ذكر مسائل مهمة من مسائل مصطلح الحديث. ثم جاء بعدهم الحافظ أبو محمد القاسم بن محمد بن القاسم بن محمد بن سيار الأندلسي القرطبي المتوفى عام 78 و200 فألف في كتابه في خبر الواحد. ثم جاء من بعدهم أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي الحنفي المتوفى عام 21 و300، إذ ألف رسالة في الفرق بين التحديث والإخبار. ثم جاء من بعدهم الحافظ محمد بن حبان البستي المتوفى عام 54 و100، إذ كتب بعضا من مسائل مصطلح الحديث في عدد من كتبه في مقدمة المجروحين وفي مقدمة الصحيح على التقاسيم والأنواع. ثم جاء من بعدهم القاضي الحسن بن عبد الرحمن الرامة هرمزي متوفى عام 60 و300، فألف كتابه النافع الماتع المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. ثم جاء من بعدهم صالح بن أحمد بن محمد الهمداني المتوفى عام 84 و300، فألف كتابا في مصطلح الحديث تحدث عنه الخطيب البغدادي حينما قال عنه في تاريخه: كان حافظا فهما ثقة ثبتا، صنف كتابا في طبقات الهمدانيين وكتابا في سنن التحديث، أي في مصطلح الحديث. ثم جاء بعدهم الحاكم بن نيسابور فألف كتابه معرفة علوم الحديث، وهذا الكتاب أنفس من كتاب الرامة هرمزي وأكثر جودة. لماذا؟ لاستيعابه أغلب أنواع علم الحديث مع التقسيمات والتفصيلات لأنواعه. ثم جاء من بعدهم الحافظ أبو نعيم الأصبهاني المتوفى عام 30 و400، وألف كتابا سماه المستخرج على كتاب الحاكم. ثم جاء من بعدهم الحافظ أبو يعلى الخليلي المتوفى عام 46 و400، فألف الإرشاد في معرفة علماء الحديث، وذكر فيه مقدمة نفيسة ضمنها مسائل مصطلح الحديث. ثم جاء من بعدهم الخطيب البغدادي في كتابه النفيس الكفاية في معرفة أصول علم الرواية. ثم الميانشي في كتابه الصغير ما لا يسع المحدث جهله. ثم جاء الخطيب البغدادي، ثم جاء ابن الصلاح المتوفى عام 43 و600. ثم عكف الناس على كتاب ابن الصلاح عكوفا كبيرة حتى جاء الحافظ بن حجر فألف نخبة الفكر والنزهة، وجمع بين طريقتي الخطيب البغدادي وطريقة ابن الصلاح، لأن ابن الصلاح قد سار على تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، لكن الخطيب البغدادي ذكر قبل هذا الشيء، ذكر أقسام الحديث من حيث وروده إلينا المتواتر ولا أحد قدمها، فهو قد جمع بين الطريقتين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.